فقبح أقوام رموا بفرية كما قال في عيسى البرى من تنصر. فالمهم ابتلى الله الإسلام بالصوفية وبالشيعة، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد تواردت كتب أهل العلم وزيفت أباطل الصوفية وأباطل الشيعة وأباطل الشيعة، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.